وبيننا وبين بعضنا البعض، وبيننا وبين أموالنا. أما بالنسبة لله تعالى رب العالمين، فيجب أن تقوم العلاقة بيننا وبينه على توحيده سبحانه وتعالى، والإقرار بوحدانيته عز وجل بلا شريك في الملك أو في الخلق أو في العبادة. وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وعبادة الله تعالى أيها المشاهدون هي أساس الخلق وأساس الدنيا كلها. يقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وعبادة الله تعالى أيها الإخوة والأخوات ليست كما تعلمون صلاة وصياما وزكاة وحجا فقط، ولكنها بالإضافة إلى ذلك كله كل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال ومن الأفعال. فتقوى الله سبحانه وتعالى عبادة، وتسبيح الله تعالى عبادة، وذكر الله عز وجل عبادة، وإماطة الأذى عن الطريق عبادة، وبر الوالدين عبادة، والأمر بالمعروف عبادة، والنهي عن المنكر عبادة. إن العبادة تنتظم جميع أقوال الإنسان وأفعاله ما دام يبتغي من وراء ذلك مرضاة الله عز وجل. ويندرج ذلك كله أيها الإخوة تحت قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ثم بعد ذلك تنتقل الآية إلى تنظيم العلاقة بين الإنسان وبين سائر خلق الله عز وجل، بدءا بالوالدين اللذين كانا سببا لوجود الإنسان، وانتهاءا بالمماليك أو بالخدم المملوكين أو الأجراء. يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وفي هذا التنظيم أيها الإخوة إشارة إلى أن الأسرة في الإسلام ليست الأب والأم فقط، وليست الزوجين فقط، ولكنها أوسع من ذلك بكثير. إن الأسرة في الإسلام تبدأ بذلك المحيط الصغير، الوالدين. علينا لهما الإحسان والبر، وقد جعل الله سبحانه وتعالى الإحسان إليهما بعد عبادته وتوحيده عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وإذا كنا نحسن إلى الوالدين وهم شباب، فإن الإحسان إليهما وهم كبار أولى وأهم. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثم تنتقل الآيات من هذه الدائرة الصغيرة، دائرة الوالدين، إلى الأقارب، إلى الأسرة الأكبر، إلى الأرحام، أبناء العم، أبناء الإخوة، أبناء الأخوات، أبناء الخال، أبناء الخالة، أبناء العمة، أبناء العمات. كل هؤلاء أيها الإخوة أولو القربى، وكل هؤلاء أرحام، وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى ببرهم والإحسان إليهم. قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقد تعلقت الرحم بعرش الله تعالى وقالت: اللهم هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال الله تعالى: انزلي فلك أن من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. وقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، إن لي أقارب أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما تقول وكانوا كما تقول فكأنما تسفهم المل، يعني كأنك تطعمهم التراب، تراب النار بعد الاحتراق، وسيبقى معك من الله تعالى ظهير عليهم. ثم تنتقل الآية إلى الإحسان إلى اليتامى، أولئك الضعفاء الذين حرمهم الله تعالى من العائل، من الوالد أو الوالدة. الإحسان إلى هؤلاء اليتامى مطلب من مطالب الإسلام. ثم تنتقل الآية بعد ذلك إلى المساكين، أولئك الفقراء أصحاب الحاجات الذين ضيق الله سبحانه وتعالى عليهم في الأموال. علينا أن نحسن إليهم وأن نمد أيدينا إليهم بالمال وبالإحسان، لعل الله سبحانه وتعالى يبارك لنا في أموالنا ويبارك لنا في صحتنا. ثم بعد ذلك تنتقل الآية إلى دائرة أوسع، إلى الجار، سواء كان ذلك الجار من الأقارب، والصدقة على الجار القريب صدقة وصلة رحم، أو كان ذلك الجار من الأجانب، يعني ليس قريبا من أقاربي. فالإحسان إليه مطلب إسلامي. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني يشاركه في أموال الإنسان. ثم بعد ذلك تبين الآية الكريمة حق الصاحب بالجنب، والصاحب بالجنب هو الزوجة التي تجانب الإنسان وتصاحبه بجنبها في حياته وفي منامه وفي معيشته وفي همومه وفي أحزانه. وقد قال بعض العلماء إنه مجرد الصاحب، أي صاحب ما دام رفيقا للإنسان وصديقا له وشريكا له فعلى الإنسان أن يحسن إليه. ثم تنتقل إلى دائرة أوسع، إلى أبناء السبيل. وابن السبيل هو كل إنسان منقطع عن بلده، منقطع عن ماله، فذلك له حق كبير وعلينا أن نحسن إليه. ثم بعد ذلك ما ملكت أيمانكم، الخادم الذي عندي أو المملوك الذي أملكه أو الأجير الذي أستأجره، كل هؤلاء أيها الإخوة لهم علينا حق كبير، ومن هذا الحق الإنفاق عليهم والإحسان إليهم بالكلمة الطيبة، على أن يكون ذلك كله قائما على الإخلاص لله تعالى، خاليا من الاختيال وخاليا من الفخر وخاليا من التكبر. أما الإنفاق في سبيل الله فيجب أن يكون نقيا من الرياء، نقيا من المباهاة، نقيا من المجاملات، يجب أن يكون خالصا لله رب العالمين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فإن شابه شيء من الرياء أحبط وأبطل وضرب به وجه من تصدق به. ويقول الله سبحانه وتعالى لأولئك المتصدقين رياء: ارجعوا إلى من تصدقتم من أجلهم فخذوا منهم أجوركم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. نفعنا الله وإياكم بالقرآن الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.